عذابكم الله. يكون هناك أحيانا تردنا أوامر من القيادات العليا للمرابطة والبقاء على رأس العمل داخل المعسكرات، ولكن ويا للأسف هناك أشخاص يتغيبون بعد علمهم بذلك الأمر، فما حكم ذلك في نظر سماحتكم؟ الواجب على الجندي المسلم سواء كان ضابطا أو غير ضابط التمسك بالأوامر وامتثال الأوامر والعناية بتنفيذها في جميع الأحوال، ولا يجوز التخلف عن الواجب لا من جندي ولا من غير جندي، الواجب التنفيذ. الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة الله في الأمور أمر لازم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. يقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمين فقد أطاعني، ومن عصى الأمين فقد عصاني. لأن طاعة الأمراء طاعة ولاة الأمور بها تنتظم الأمور وتستقيم الأحوال وتنفذ الأوامر ويرجع العدو ويثبت الأمن وتستقر الأمور، أما مع العصيان والمخالفات فإنها تسود الأمور وينتقض أمر المجتمع ولا يستتب الأمن وتقع في ذلك الكوارث بسبب الاختلاف. الواجب على الجندي وعلى كل مسلم السمع والطاعة لولاة الأمور في معروف لا في معاصي، بل في معروف فيما ينفع الناس فيما دبروا به وأمروا به، عليهم أن يمتثلوا وأن يطيعوا، إلا إذا علموا أن ذلك الشيء معصية لله فالناس لا يطاع في أحد. فمن قال في شرب الخمر لا تطيع في شرب الخمر، من قال حق والدك لا تطيع في حق الوالدين، من قال في الزنا لا تطيع في الزنا، هكذا لا يطاع أحد في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وهذا من يتحلل عن الواجب يسحق ويؤدب، يسحق أن يعذر إلا بعذر شرعي. نعم.